بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على الضرب الأول من ضروب العدة، ألا وهو عدة الطلاق، وعرفنا كل ما يتعلق به من تفاصيل. وسنشرع اليوم إن شاء الله في الضرب الثاني من ضروب العدة، وهو عدة الوفاة وما يتعلق بعدة الوفاة من الأحكام كالإحداد وغير ذلك. لقد عرفنا أن عدة الطلاق إما أن تكون بالأقراء وإما أن تكون بالأشهر في غير الحامل، وأما الحامل فعدتها بوضع الحمل. وأما بالنسبة لعدة الوفاة فهي إما أن تكون المرأة حاملا وإما أن تكون حائلة. فإذا كانت المرأة غير حامل فعدتها 4 أشهر و10 أيام لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وهذه الآية وإن كانت متقدمة في القرآن ووردت بعدها الآية الأخرى وهي الاعتداد بالسنة، العدة كانت في بداية الإسلام سنة قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فكان يجب على المرأة أن تعتد سنة. ثم نسخ بعد ذلك الاعتداد بالسنة بالاعتداد في 4 أشهر و10 أيام، إلا أن آية الاعتداد بالسنة متأخرة في القرآن على آية الاعتداد ب4 أشهر و10 أيام. فربما تبادر إلى ذهن الإنسان أن الآية المتأخرة هي التي تكون ناسخة، وهذا الكلام صحيح، ولكن المراد بالتأخر هو التأخر في النزول وليس التأخر في الترتيب. فقد تكون الآية متقدمة في النزول إلا أنها متأخرة في الترتيب في القرآن الكريم، وآيتا الاعتداد للوفاء من هذا القبيل، فقد نزلت أولا آية الاعتداد بالسنة، ونزلت بعد ذلك آية الاعتداد ب4 أشهر و10 أيام، إلا أن آية الاعتداد ب4 أشهر و10 أيام متقدمة من حيث الترتيب في القرآن الكريم. فإذا لا تنافي بين أن تكون هذه الآية ناسخة وبين أن تكون متقدمة في التلاوة في ترتيب القرآن الكريم، فقد تكون الآية متقدمة في الترتيب إلا أنها متأخرة في النزول. وهذا بالنسبة للمرأة التي تستطيع أن تعرف الأشهر. وأما إذا كانت المرأة غير قادرة على معرفة الأشهر، كأن كانت مجنونة مثلا وأرادت أن تعتد للوفاة، فإنها تعتد 130 يوما، لأن الشهر العربي 30 يوما، 4 أشهر ب120 يوما والأيام 10، فيصير المجموع 130 يوما، بناء على أن الشهر العربي 30 يوما، تعتد 30 يوما للاحتياط. وهذا إذا كانت المعتدة حرة. وأما إذا كانت المعتدة أمة فعلى ما عرفنا في أحكام العدة بالنسبة للأمة، نطرد القاعدة في عدة الوفاة وعدة الأقراء والحدود وغير ذلك، الأمة على النصف من الحرة فإنها تعتد ب2 شهر و5 أيام مع لياليها. وهذا إذا كانت المرأة على عصمة الرجل وفي نكاحه، إذا توفي تعتد ب4 أشهر و10 أيام، إلا أنها في بعض الحالات تكون مطلقة وتكون قد شرعت في عدة الطلاق وبعد ذلك يتوفى عنها زوجها، فماذا تعمل؟ هل تستمر في عدة الطلاق أم أنها تترك عدة الطلاق وتنتقل إلى عدة الوفاة؟ وقد تكلمنا على قريب من هذا في تداخل العدد في الدرس الماضي، إلا أن الموضوع اليوم يختلف عن الموضوع السابق، ويختلف الحكم والحال بين المرأة التي طلقت طلاقا رجعيا وبين المرأة التي طلقت طلاقا بائنا. فإذا طلقت المرأة طلاقا رجعيا وبعد ذلك مات عنها زوجها، فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة مباشرة بالإجماع كما يقول الإمام ابن المنذر، أي أجمع العلماء على أنها تنتقل إلى عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، وتسقط عنها بقية عدة الطلاق، فتبدأ عدة جديدة هي عدة الوفاة. والسبب في ذلك كما ذكرنا في الدروس الماضية أن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا تعتبر زوجة في معظم الأحكام، وبناء على ذلك فإنها يلحقها الطلاق ويستطيع زوجها أن يراجعها إلى آخر ما هنالك من الأحكام الكثيرة التي ذكرناها في الدروس السابقة. وبناء على ذلك فإذا توفي عنها زوجها فإنها تلحقها عدة الوفاة وتسقط عنها بقية عدة الطلاق، وتثبت في حقها كل الأحكام التي تثبت في حق التي يتوفى عنها زوجها وهي في عصمته من الإحداد والسكنى وغير ذلك. هذا إذا كانت المرأة المطلقة رجعية. وأما إذا كانت المطلقة بائنا بأن كان زوجها قد طلقها ثلاثا وبعد ذلك حينما شرعت في العدة توفي زوجها، قال فإنها لا تنتقل لعدة الوفاة لأنها ليست زوجة الآن، ولا يستطيع زوجها أن يراجعها، وتختلف عن الرجعية في معظم الأحكام. وبناء على ذلك فإنها تكمل عدة الطلاق وفي نفس الوقت لا يجب عليها الإحداث، وكذلك تجب لها النفقة إن كانت حاملا على التفصيل الذي سنذكره بعد قليل، لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وقلنا لها النفقة إن كانت حاملا لأنه سيأتي معنا في مباحث النفقات بعد مباحث الرضاع أن التي تعتد عدة الوفاة لا تجب لها النفقة، النفقة تجب للمرأة من عدة الطلاق، وأما عدة الوفاة فلا تجب للمرأة نفقة. فلو قلنا إن المرأة التي طلقت طلاقا بائنا لو قلنا إنها تلحقها عدة الوفاة فإنها لا تستحق النفقة، ولذلك ذكروا هنا بأنها تستحق النفقة إن كانت حاملة حتى تضع حملها، لأن عدتها ليست عدة وفاة وإنما هي عدة طلاق، فإنها تتم عدة الطلاق ولا تحد على الزوج وتجب لها النفقة لأنها الآن في عدة الطلاق والرجل لا علاقة له بها نهائيا لأنها بائن. وهذا بالنسبة للمرأة الحائل تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام. وأما إذا كانت حاملة فإن العدة لا تختلف بين عدة الوفاة وعدة الطلاق، ففي كلا الحالين تعتد المرأة في وضع الحمل، فإذا وضعت حملها ولو بعد فترة وجيزة فإن عدتها تنتهي، لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم لسبيعة الأسلمية وقد وضعت بعد موت زوجها بنصف شهر قال لقد حللت فانكحي من شئت. فتنتهي عدة المرأة الحامل سواء أكانت العدة عدة طلاق أم عدة وفاة تنتهي بوضع الحمل. لكنه قد توجد بعض الحالات التي لا ينسب الحمل فيها للرجل كما مرت معنا بعض الصور المشابهة لهذا، فما هو الحكم في هذه الحالة؟ لو أن زوجها مات وهي حامل ولكن هذا الولد قطعا لا ينسب للزوج، هل تكون عدتها بوضع الحمل أم تكون عدتها بالأشهر؟ قال إذا قطعنا بأن هذا الولد الذي في بطنها ليس من هذا الزوج فإنها في هذه الحالة تعتد بالأشهر، وإنما تعتد بوضع الحمل إذا كان الحمل ينسب إلى هذا الرجل. وبناء على هذا لو مات الزوج وهو صبي ليس قادرا على الوطئ، ما بلغ بعده، حتى لو وطئ ما تحمل زوجته، فإننا نقطع بأن هذا الولد ليس من هذا الصبي. وبناء على ذلك ولو كانت المرأة حاملة فإنها تعتد بالأشهر، والحمل يكون من وطئ شبهة، حامل لو كانت حاملا من وطئ شبهة بوسيلة من الوسائل، كانت المرأة حاملة ووسائل الحمل كثيرة من وطئ الشبهة وغير ذلك، فإنها لا تعتد بوضع الحمل وإنما تعتد بالأشهر، سواء أكان وضع الحمل بعد الأشهر أو كان وضع الحمل قبل انتهاء الأشهر، في كلا الحالين يكون الحكم أنها تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام. ومن هذا القبيل ما لو كان الرجل ممسوحا، وهو الذي قطع جميع ذكره وأنثيه، فإننا نقطع بأن هذا الولد ليس من هذا الرجل، وبناء على ذلك فإن المرأة ما تعتد بوضع الحمل وإنما تعتد بالأشهر الأربعة مع الأيام العشرة. وأما إذا كان الرجل مجبوبا اللي هو الذي قطع ذكره وبقي أنثياه، قال هذا يمكن أن يكون الولد منه، لأن الذكر كالقناة الموصلة للمني إلى رحم المرأة، وما دامت الخصيتان موجودتين فقد ينزل وتحمل المرأة منه، وبناء على ذلك فإن العدة تكون بوضع الحمل سواء كان قبل الأشهر أو كان بعد الأشهر. وأما إذا قطعت خصيتاه وهو الذي يسمونه بالمسلول وبقي ذكره، فهل تعتد المرأة بوضع الحمل فيما إذا كانت حاملة أم تعتد بالأشهر والأيام العشرة؟ المعلومات التي كانت متوفرة عند الفقهاء في الماضي أو عند بعضهم، اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فيها ثلاثة أقوال. المفتدي في المذهب أن الحمل يمكن أن ينسب للرجل وأن الولد يلحقه، قالوا لأن آلة الجماع باقية، بناء على تصوراتهم أن المنية يتجمع في صلب الرجل وينفذ من قناة من صلب الرجل إلى ذكره بواسطة الأنثيين، فقالوا يلحقه. وقال فريق آخر من الفقهاء لا يلحقه، لأن المنية إنما يتجمع في الأنثيين في الخصيتين، فإذا سلت الخصيتان فلا يمكن للرجل أن ينجب، ونقطع بأن هذا الولد ليس من هذا الرجل. والقول الثالث، هذا كله في الماضي، قالوا نسأل أهل الخبرة، فإذا قال الأطباء بأنه يمكن أن ينجب فإن المرأة تعتد بوضع الحمل، وإذا كان لا يمكنه الإنجاب فإن المرأة تعتد بالأشهر. هذه المعلومات القديمة التي كانت عند الفقهاء كما ذكرت لكم في الدرس الماضي، جزاهم الله تعالى خيرا، هذا مبلغهم من العلم، هذا الذي استطاعوا أن يتوصلوا إليه، لا نعيب عليهم هذا، لأن هذه العلومية التي كانت سائدة في ذلك العصر. وقد أطلبت في الدرس قبل الماضي على هذا الموضوع، تكرر معنا اليوم، نحن اليوم نعلم بأن المني إنما يتجمع في الخصيتين، فإذا زالت الخصيتان فلا يستطيع الرجل أن ينجب، وبناء على ذلك إذا قطع الطب بهذا فإننا نقطع بأن المرأة في هذه الحالة تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، لأن المسألة مبنية على مسألة طبية وليست مبنية على نص شرعي، لو كانت مبنية على نص شرعي لحكمنا النص الشرعي ولا مجال لنا في هذا الموضوع، ولكن المسألة مبنية على اجتهاد، هل الذي سلت خصيتاه يستطيع أن ينجب أو لا يستطيع أن ينجب؟ في الماضي بعض الناس كان يعلم هذه الحقيقة ولكنهم ما كانوا يقطعون بها لقلة الوسائل التي يستطيعون بواسطتها أن يتوصلوا إلى القطع، وإنما هي ظنون، منهم من قال بأن المنية يتجمع في الظهر، ومنهم من قال بأن المنية يتجمع في الخصيتين، ومنهم من توقف وقال نرجع إلى الأطباء في هذه المسألة، وهذا هو القول الذي يجب أن يفتى به. وبناء على ذلك ما دام الأطباء يقطعون بأن المنية يتكون في الخصيتين فإننا نقطع بأن المرأة تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، ولا يمكن أن يلحق هذا الولد ذلك الرجل لأنه لا يمكنه أن ينجب. ونظير هذا كثير من العمليات الجراحية التي تعمل اليوم للرجل غير سد الخصيتين، يعني هناك عمليات جراحية كثيرة يعملها الأطباء اليوم لا يستطيع الرجل أن ينجب معها وتكون كالعقم الأبدي، يعني ما يستطيع الرجل أن يرجع مرة ثانية إلى الإنجاب. وأنا أعلم أحد الأشخاص من أصدقائي عاش في كندا فترة طويلة من الزمان، ويبدو أنه يعني ما أعلم حاله، الله أعلم، بس هو حدثني بهذا أو بلغني عنه بأنه ما يستطيع أن ينجب، عمل عملية جراحية ما يستطيع أن ينجب وهو كامل الآلة، ولكنه بعملية جراحية زال عنه الإنجاب قطعا، لا مجال في هذا، ولا يستطيع أن يرجعه إلى نفسه. مثل المرأة التي تربط مبايضها اليوم ما تستطيع أن تنجب مرة ثانية، فك المبايض لا يمكن. فإذا علمنا بأن هذه العملية الجراحية لا يستطيع الرجل معها قطعا أن ينجب، وكانت المرأة حاملة فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، لأننا نقطع بأن هذا الولد ليس من هذا الرجل، وهذا ليس من قبيل تناول حبوب منع الحمل أو استعمال الوسائل يعني الفيزيائية يعني عوازل عن الحمل، لأن الرجل قد يعزل ولكن يسبق المني فتحمل المرأة، هذا معروف يعني ومعتاد عليه في كثير من الحالات. نعم، في واسطة اللوالب التي يضعها النساء بواسطة الحبوب التي تتناولها المرأة أمور كثيرة، لكن الطبيب يقول معها يمكن أن تحمل، الحمل ممكن، لكن الأعم الأغلب أنها لا تحمل. هذا غير هذا، ما دام إمكان الحمل واردا فالولد ينسب في الرجل. فإذا قطعنا بأن هذا الولد ليس من هذا الرجل فإن العدة في هذه الحالة تكون بأربعة أشهر وعشرة أيام. هناك بعض الصور أو بعض الحالات التي يقع فيها التباس في العدة، كان طلق أحد الأشخاص إحدى زوجتيه سواء عينها في نفسه، فإننا نحتاج في هذه الحالة لبيان، ولو بين من التي طلقتها أو لم يعين، قال لزوجتيه إحداكما طالق وما عين حتى الآن، لابد له أن يبين، لابد أن يبين التي عينها أو يعين المبهمة من المرأتين، لكنه قبل أن يعين ما نحن نقطع الآن بأن إحدى زوجتيه طالق، ونقطع بأن إحداهما سوف تلحقها عدة الوفاة، والطلاق يمكن أن يكون رجعيا ويمكن أن يكون بائنا. فإذا كان الطلاق رجعيا يجب على المرأة أن تنتقل من عدة الطلاق الرجعي إلى عدة الوفاة، وإذا كان الطلاق بائنا ما تنتقل المرأة من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، ويمكن أن تكون العدة بالأقراء ويمكن أن تكون العدة بالأشهر. فإذا كانت العدة بالأشهر عدة الطلاق قطعا عدة الوفاة أطول منها، وإذا كانت العدة بالأقراء يحتمل أن تكون عدة الأقراء أطول من عدة الأشهر، لأن كانت المرأة لا تحيض إلا في كل عد بضعة أشهر مرة، ومن المحتمل أن تكون عدة الوفاة أطول من عدة الأقراء. وبناء على هذا توجد عندنا صور متعددة لهذه المسألة التي قد تقع. فإذا طلق الرجل إحدى زوجتيه ومات قبل البيان أو قبل التعيين، إما أن يكون لم يطأ واحدة منهما، ما دخل بواحدة منهما، وإما أن يكون قد وطئ. وإذا كان قد وطئ إما أن يكون الطلاق رجعيا وإما أن يكون الطلاق بائنا. قال فإن لم يطأ واحدة منهما، نحن نعلم بأن الرجل الذي لم يطأ إذا طلق الرجل زوجته قبل أن يطأها فما له عليها من عدة، ما له عليها من عدة، العدة إنما تجب على المرأة بسبب الطلاق إذا كان زوجها قد دخل بها كما بينا ذلك. وأما إذا لم يكن قد دخل بها فإن العدة لا تجب عليها. فإن كان لم يطأ واحدة منهما اعتدتا للوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام، وكذلك إذا كان قد وطئ وهما من ذوات الأشهر أو الأقراء، إلا أن الطلاق كان رجعيا، لأن إن كانت ستعتد بالأشهر أو كانت ستعتد بالأقراء فإنها يجب عليها أن تنتقل من عدة الطلاق الرجعي إلى عدة الوفاة، فهذه على كلا الحالين ستعتد لعدة الوفاة. وأما إذا كان الطلاق بائنا قد اعتدت كل واحدة منهما بالأكثر من عدة وفاة وثلاثة من أقرائها. إذا كان الطلاق بائنا كل واحدة منهن عليها عدة قطعا، واحدة منهن مطلقة والثانية تلزمها عدة الوفاة، لكن من التي تلزمها عدة الوفاة ومن التي تلزمها عدة الطلاق؟ من التي تلزمها عدة الوفاة ومن التي تلزمها عدة الطلاق؟ إذا قلنا لها اعتد عدة الطلاق وكانت ثلاثة أشهر بأن كانت تحيض في كل شهر مرة، يمكن أن لا تكون هي المرادة، وبناء ذلك يجب عليها أن تعتد عدة الوفاة، وهذا يتكرر للاحتمال يرد على المرأتين، وبناء على ذلك نقول لكل واحدة منهما يجب عليك أن تعتد بالأحوط. إذا كانت عدة الأشهر أكثر فتعتد بالأشهر، وإذا كانت عدة الأقراء أكثر فإنها تعتد بالأقراء حتى تندرج فيها العدة الثانية. ولكن متى تبدأ العدة بالنسبة لهذه المرأة؟ قال بالنسبة لعدة الوفاة تبدأ من الموت جزما، وبالنسبة لعدة الطلاق يعني بالنسبة للأقراء بالنسبة للأشهر في عدة الوفاة تبدأ من ساعة الوفاة، نعد 4 أشهر و10 أيام، ولكن عدة الأقراء من متى نحتسبها؟ يفرض أنه طلق اليوم وتوفي بعد أسبوع قبل أن يعين أو يبين، قال نعتد بعدة الأقراء من ساعة الطلاق وليس من ساعة الوفاة، وننظر أيهما أطول، فإن كانت عدة الأقراء أطول لزمتهما عدة الأقراء، وإن كانت عدة الأشهر أطول لزمتهما عدة الأشهر. هذا الكلام الذي ذكرناه إنما هو في الرجل الموجود إذا مات أو طلق ثم مات، وأما إذا غاب الرجل عن أهله بسبب من الأسباب، كان سجن وانقطع خبره كانقطاع أخبار كثير من المساجين المسلمين في هذا العصر في كثير من ديار الإسلام، ما يعلم عنهم شيء، أنه حي أم ميت لا أحد يعلم ولا سبيل إلى العلم، أو كان الرجل مسافرا فانقطع خبره، وكثير من الناس من يسافر وتنقطع أخباره، ولكننا لا ندري أحي هو أم ميت، ما هو حال زوجته في غيبته، هل تطلق زوجته أم هل يحكم عليه بالموت؟ ما تطلق زوجته، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق طلاق للرجل، ما تطلق زوجته، فهل يحكم عليه بالموت بأنه مات؟ وبناء على ذلك تعتد زوجته عدة الوفاة وبعد ذلك تتزوج؟ هذه المسألة التي يتكلم عليها العلماء في مباحث العدة وفي مباحث الإرث وفي أماكن متعددة من الفقه، ماذا يعتبر هذا الرجل؟ قال اختلف قول إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى بين مذهبيه القديم والجديد، ففي المذهب الجديد الذي عليه الفتوى بالاتفاق ما يعتبر ميتا وتبقى المرأة زوجة له حتى يتيقن موته، وليس المراد باليقين العلم الاصطلاحي الذي شرحته لكم في محاضرات سابقة، وإنما المراد غلبة الظن، لأن يغلب على ظنه أن هذا الرجل قد مات، يغلب على ظن المرأة أن الرجل قد مات لما هناك من القرائن والوسائل، ليس لزوجته أن تتزوج ولا يحكم عليه بأنه قد مات إلا إذا تيقن موته أو تيقن طلاقه، ما تيقن موته، ولكن الرجل بعد أن غاب أخبر بعض العدول بأنه طلق زوجته حتى يحلها منه ولتتزوج، لأنه سوف لا يرجع إلى تلك الديار مثلا، قال فإذا تيقن موته بمعنى أنه غلب على ظننا موته أو غلب على ظننا طلاقه، فإننا نعتبر هذه المرأة، يعني نقول للمرأة اعتدي وبعد ذلك تتزوج، وأما إذا لم نتيقن فتبقى المرأة على عصمة ذلك الرجل وتبقى في نكاحه ولا يجوز لها أن تتزوج رجلا آخر. وإنما قال الشافعي هذا لما رواه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال امرأة المفقود ابتليت فلتصبر ولا تنكح حتى يأتيها، أي حتى يأتيها موته، أو يأتيها طلاق حتى يأتيها الخبر عن حال الرجل. قال الإمام الشافعي بعد أن ساق هذا الأثر عن علي وبه نقول، قال: ومثل ذلك لا يقال من قبل الرأي، لأن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن قول الصحابي ليس بحجة فيما يقوله الصحابي عن رأي ونظر واجتهاد، لأن الصحابي يجتهد والأمر أمر اجتهاد، والشافعي يجتهد والأمر أمر اجتهاد، وربما كان اجتهاد الشافعي أدق من اجتهاد الصحابي، وربما كان اجتهاد الصحابي أصوب من اجتهاد الشافعي، لكل مجتهد نصيب. وقال كلمته المشهورة: كيف آخذ هم رجال ونحن رجال، كيف آخذ بقول من لو حاججته لحاججته. من المحتمل لو ناظر الصحابية في أمر الاجتهاد هذا، في أمر هذا الاجتهاد الذي اجتهد، أن يغلبه وينتصر عليه وأن يكون الحق معه، ومن المحتمل أن يكون الحق مع الصحابي، والمجتهد لا يقلد مجتهدا. إلا أن إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى قال: إذا قال الصحابي قولا وكان هذا القول مما لا يمكن أن يقال من قبل الرأي والاجتهاد، ولا يقال إلا من قبيل التوقف، يعني أن الصحابية ما يقوله اجتهادا، لا يقول مثل هذا إلا إذا بلغه مثل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال: روي عن علي بن أبي طالب أنه صلى صلاة سجد فيها ست سجدات، في كل ركعة ست سجدات، قد إن صح هذا عن علي قلت به، لأن علي ليس مشرعا ولا يستطيع أن يعمل أمر عبادة من تلقاء نفسه، ما يستطيع أن يزيد في الصلاة ولا يستطيع أن ينقص منها، فلولا أنه رأى رسول الله يفعل مثل هذا لما فعله نهائيا. إلا أن هذا لم يثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولذلك لم يقل به إمامنا الشافعي رحمه الله. فالإمام الشافعي في هذه المسألة قال بقول علي، لأن علي لم يقل هذا بناء على رأي واجتهاد، وإنما قاله والله أعلم بناء على توقف. وثانيا قول الصحابي يرد إذا لم يكن مدعما بأصول ثابتة عندنا، وأما إذا كان قول الصحابي يوافق القياس أو كانت هناك، يعني المسألة معروفة في أصول الفقه والكلام عليها طويل، ما أريد أن أستطرد بها، والأمر هنا قول الصحابي هنا مدعم، وذلك أن الأصل بقاء الحياة، ونحن عندنا أصل من الأصول المعتمدة ألا وهو استصحاب الأصل وطرح الشك وبقاء ما كان على ما كان عليه، اليقين لا يزول بالشك، نحن تيقن حياته وما بلغنا شيء عن موته، وبناء على ذلك فإننا نحكم عليه الآن بأنه حي. فقول علي بن أبي طالب هذا ولو لم يكن مقولا من قبل التوقيف فإنه موافق للأصول العامة للشريعة، لأن أصول الشريعة العامة تقضي علينا بأن نقول بأن هذا الرجل ما زال حيا، لأننا تغرقنا حياته وشككنا في موته واليقين لا يزول بالشك، فالأصل بقاء الحياة. ولكنه في القديم قال في القديم بأن المرأة تتربص 4 سنوات، وربما قال بهذا القول بعض الفقهاء الآخرين، قال تتربص 4 سنوات، فإذا لم يحضر الرجل فإننا نعتبره ميتا، وبناء على ذلك فإنها تعتد من انتهاء السنوات 4، ولا نقول إن عدتها قد انتهت، لأننا لا نستطيع أن نحكم بأنه قد مات من ساعة سفره، الآن غلب على ظننا أنه قد مات، وبناء على ذلك تعتد المرأة عدة الوفاة، ومن ثم ستزوج رجلا آخر. لكن الشافعي رجع عن هذا القول القديم، ولكن رجوع الشافعي عن هذا القول القديم لا يلزم الفقهاء الآخرين، فلو اجتهد مجتهد وحكم بما قضى به الشافعي في القديم وقال للمرأة اعتدي وبعد أن انتهت عدتها زوجها، قال فلو حكم بالقديم قاضي من القضاة، حكم بالقديم، قال ينقض حكمه في مذهبنا الجديد، ينقض هذا الحكم. لماذا؟ قال ينقض حكم هذا لأنه مخالف للقياس الجلي، فإنه لا يحكم بوفاته في قسمة ميراثه، نعتبره حيا في الميراث ولا يوزع تركته، ولا يحكم في بأم الولد فتصير حرة، لا نقول إن أم ولده صارت حرة لأننا نعتبره حيا. قال وبناء على ذلك لا فرق بين العدة وبين الميراث وبين عتق أم الولد في أحكام كلها متساوية. فإن حكمنا بأنه مات فيجب علينا أن نحكم بأنه مات في العدة ومات في توزيع تركته ومات في أم ولده، فنوزع تركته ونحكم لأم ولده لأنها صارت حرة، إلا أننا اتفقنا على أننا لا نحكم لأم ولده بأنها صارت حرة بناء على أن الأصل الحياة ولا تعتق إلا بيقين، ولم نوزع تركته لأن الأصل أن المال لا ينتقل من المورث إلى المارث إلا إذا تحققنا موت المورث كما هو معلوم في الفرائض، وتحققنا حياة الوارث كما هو معلوم في الفرائض. فكيف نفرق بين الأحكام؟ نقول بالنسبة للعدة نعتبره ميتا، وبالنسبة للميراث وبالنسبة لأم الولد نعتبره حيا. قال القياس الجلي ينقض هذا الحكم. نحن يعني اجتهاد القاضي ما ينقض إذا لم يكن مخالفا لما هو أقوى منه، وأما إذا كان هناك قياس جلي يخالف حكم القاضي فإننا ننقض حكم القاضي بالقياس الجلي كما ننقض حكم القاضي في النصوص. ولذلك قالوا لو أن قاضيا حكم بالمذهب القديم فإننا ننقض حكمه لمخالفة القياس الجلي بناء على ما ذهبنا إليه من أن الرجل يعتبر حيا. ولكن هناك صورة أخرى فيما لو حكم القاضي بوفاته بعد 4 سنوات، قال إنه توفي وقال لزوجته اعتزي فاعتزت وبعد أن انتهت عدتها تزوجت. نحن قلنا بأننا ننقض هذا الحكم، لكننا قبل أن ننقض هذا الحكم تبين لنا يقينا أن الرجل قد مات. حينما اعتدت المرأة نحن لا نوافق على هذه العدة لأنها ما تيقنت موت زوجها، وحينما تزوجت ما نعتد بهذا النكاح، إنه نكاح باطل لأنه نكحها وهي في عصمة رجل آخر وعلى نكاحه. لكننا الآن تبين لنا أن هذا الرجل قد مات فعلا، قال فإننا نحكم بصحة هذا النكاح بناء على القاعدة الفقهية المشهورة لا عبرة بالظن البين خطأ. ونحن تبين لنا أن هذا الحكم الذي وقع بغض النظر عن كوننا نقضي به أم لا تبين لنا أنه موافق للواقع، وصار هذا كمسألة بيع الرجل مال أبيه ظانا حياته، فإننا نحكم بادئ الرأي بأن هذا البيع باطل ونحكم بأنه بيع فضولي لأنه باع مال أبيه وهو يظن أن أباه حي. وأنا كقاضي أقول هذا البيع باطل ويجب على المشتري أن يرجع السلعة ويجب على الولد أن يرجع الثمن، إلا أنني لما جئت لأنفذ هذا الحكم القضائي وجدت أن الرجل قد مات فعلا قبل أن يبيع الولد هذا المال، فتبين لي الآن أن المال قد انتقل للولد وأن الولد حينما باع ماله. وإن كان هو عصى لا شك أنه عصى لأنه تجرأ على حدود الله فباع مال أبيه وهو معصية وعقوقا لا شك في المعصية، لكن هل هذا البيع صحيح أم باطل؟ نقول البيع صحيح لأنه وافق الواقع، لأنه وافق الواقع. ونظائر هذه المسألة كثيرة في الفقه وفروع هذه القاعدة متعددة. وأما إذا بان حيا صورة أخرى معاكسة تبين أن الرجل حي، قال فإننا نحكم ببطلان النكاح الثاني وتكون المرأة للزوج الأول، وقد تكلمنا على هذا حينما تكلمنا على عدة الطلاق. فإذا كان الزوج الثاني قد وطئها ما يجوز لزوجها الأول أن يطأها حتى تستبرئ وتعتد من وطئ الشبهة على ما بيناه في الدرس السابق. وأما إذا لم يكن قد وطئها فإنها ترجع إلى زوجها الأول ويتبين لنا أن هذا النكاح الثاني الذي عقد كان باطلا قطعا. المعتدة من الوفاء تلزمها أحكام ليست موجودة في عدة الطلاق، وأهم هذه الأحكام هي الإحداث، لأن عدة الطلاق ليست للتفجع وإنما عدة الوفاة للتفجع على وفاة الزوج. فيجب على المرأة إذا اعتدت عدة وفاة أن تحد على زوجها، في خبر البخاري ومسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. وأما الرجعية فلا يجب عليه الإحداد قطعا، لأننا ذكرنا أنها زوجة في معظم الأحكام. وأما البائن قال فيستحب لها الإحداد، لا يجب، يستحب لها الإحداد طيلة فترة العدة حتى لا يدعوها التدين إلى الفساد، لكنها لو لم تحد فلا شيء عليها. ما هو الإحداد؟ يجب على المرأة أن تحد. ما هو الإحداد؟ قال الإحداد وترك لبس مصبوغ لزينة، أصبغ الثياب المصبوغة إما أن تصبغ للزينة كالأحمر والأصفر والأبيض وما شابه هذا من الألوان القانية، وإما أن يكون الصبغ لا للزينة كالأسود والأزرق القاتم وما شابه هذا من الألوان الأخرى. قال فيجب عليها أن تترك لبس مصبوغ لزينة، لحديث أبي داود بإسناد الحسن المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلية ولا تختضب ولا تكحل. وسواء كان هذا الثوب المصبوغ للزينة خشنا أو كان رقيقا، فليست العبرة برقة الثوب وخشونته، وإنما العبرة بلونه، هل هو لون زينة وفرح أم هو لون حزن وتفجع. ويباح من الثياب إما ما لم يصبغ نهائيا من الصوف والقطن والكتان وما شابه هذا من أنواع الأقمشة الأخرى، أو ما صبغ لا من أجل الزينة حتى ولو كان من حرير. ويحرم على المرأة أن تلبس حلي الذهب والفضة سواء كان الحلي كبيرا أم صغيرا، وسواء كان للزينة أم لغيرها، لما روى أبو داود والنسائي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس الحلي ولا تكتحل ولا تختضب، وكذلك لا تلبس اللؤلؤ ولا تستعمل الطيب لا في البدن ولا في الثوب ولا في الطعام. وضابط الطيب هنا هو ضابط الطيب الذي ذكرناه في مباحث الحج في الإحرام، فما اعتبرناه هناك طيبا يلزم المحرم الفدية بالاقتراب منه يحرم على المرأة أن تفعله هنا في حالة الإحداد، لما رواه البخاري ومسلم عن أم عطية رضي الله عنها كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، وأن نكتحل وأن نتطيب وأن نلبس ثوبا مصبوغا. وكذلك يحرم عليها الاكتحال بالإسمد إلا إذا كانت هناك حاجة، لأن الاكتحال إنما هو للزينة، أما إذا كانت هناك حاجة بأن كان في عينها رمد فإنها يجوز لها أن تكتحل. لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي حاجة على أبي سلمة وقد جعلت في عينها صبرا، فقال ما هذا يا أم سلمة؟ فقالت هو صبر لا طيب فيه، فقال إنه يشب الوجه أي يوقده ويحسنه، فلا تجعليه إلا ليلا وامسحيه نهارا. قال لا تجعليه إلا ليلا وامسحيه نهارا. فقال الفقهاء رضوان الله عليهم إنها كانت محتاجة إليه ليلة، ولذلك أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم باستعماله بيانا للجواز. وأما ما رواه مسلم رضي الله عنه جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال لا، مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا. طيب معنى ذلك أنه نهاها عن استعمال الكحل حتى ولو كان من أجل الحاجة، فحمل الفقهاء هذا الحديث على أنه نهي تنزيل، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحقق حاجة البنت لهذا الإسمد أو لهذا الكحل، جمعا بين الأدلة لما ذكرناه من أن إعمال الدليلين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما. ويحرم كل ما كان يؤدي إلى الزينة من أنواع الأصبغة التي كانت تستعملها النساء في الماضي والتي يستعملها النساء في هذا العصر وهي كثيرة ولا تخفى على أحد منا. من جملتها العبارات التي كانت تستعمل في الماضي ويحرم عليها استيذاج، قال لأنه يزين الوجه وهو ما يتخذ من رصاص يطلى به الوجه ليبيضه، يعني وما شابه هذا من الأنواع المتعددة التي تستعمل للزينة. نعم. ويحرم عليها الخضاب بالحناء وما شابه هذا من الزعفران والورث وغير ذلك من الأمور التي تتخذ للزينة. هذا بالنسبة لجسدها. وأما بالنسبة لفراشها قال يحل تجميل الفراش وتجميل الأثاث وهو ما يستعمل في البيت، ويحل لها أن تتنظف بأن تغسل رأسها وتقلم أظفارها وأن تستحج وأن تزيل شعور جسدها وأن تزيل الأوساخ عن جسمها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى من زياداته على المحرر وليس مما يعترض به على المحرر، نقلنا ما يقول في أوله قلت وفي آخره الله أعلم، إما أن يكون اعتراضا على الرافعي في المحرر ومخالفة له، وإما أن يكون زيادة عليه، فهذا من قبيل الزيادات على الرافعي. قلت ويحل امتشاط، يعني يجوز لها أن تستعمل المشط ويحل لها أن تدخل الحمام. نعم. إن لم يكن فيه خروج محرم، يعني لم تخرج من البيت، لأنه سيأتي معنا أنها لا يجوز لها أن تخرج من البيت إن لم يكن فيه خروج محرم. قال ولو تركت الإحداد، امرأة لم تحد تركت الإحداد، يعني إيش؟ عصت الله تعالى في ترك الإحداد ولكن عدتها مستمرة منقضية، فإذا انتهى زمن العدة تكون قد خرجت من عدتها ولا تتوقف العدة بسبب ترك الإحداد. نعم. كما لو فارقت المسكن، حرام عليها أن تفارق مسكنها، لكنها لو فارقت مسكنها تنقضي عدتها ولكنها تكون قد عصت الله تعالى. من متى تبدأ العدة؟ عدة الوفاة متى تبدأ؟ قال تبدأ العدة من ساعة وفاة الزوج. وبناء على هذا لو أن الزوجة توفي في بلد بعيدة ولم تعلم المرأة بوفاة زوجها إلا بعد 6 أشهر ولم تكن قد أحدت على زوجها ولا أعتدت، قال فإنه يتبين لنا أن عدة هذه المرأة قد انقضت إن كانت المرأة حائلة، وأما إن كانت حاملة فتنقضي عدتها بوضع الحمل، وإن وضعت حملها وزوجها مسافر ما كانت قد علمت، وبعد أن وضعت حملها تبين لها أن زوجها قد توفي فإننا نحكم عليها أيضا بأن عدتها قد انتهت بوضع حملها، لأن العدة من تاريخ الوفاة والمرأة ما تعلم أن زوجها توفي فتسير عليها العدة وتنقضي بانقضاء زمنها. وهذا الإحداد إنما هو بالنسبة للمرأة على زوجها، وأما بالنسبة لغير الزوج فلا يجوز للمرأة أن تحد على أحد أيا كان، سواء كان الميت أباها أم كان أخاها أم كان ابنها أم كان أي إنسان في هذا الكون، فإنها لا تحد عليه أكثر من 3 أيام. والإحداد 4 أشهر و10 أيام إنما هو بالنسبة للمرأة على زوجها لما ذكرناه من الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، لا يحد لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.